رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. وقال أنس رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني وغيره من أهل العلم، قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يكثر هذا الدعاء العظيم، قال له: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ تخاف علينا، تسأل التثبيت كثيرا؟ قال: نعم، قال نعم، يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء زاغ وما شاء أقام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شهر بن حوشب الشامي الأشعري، وهو من كبار التابعين، وكان مولا لأسماء بنت يزيد الأنصارية الصحابية رضي الله عنها، قال لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قال لها: يا أم المؤمنين، ما أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم يلتفت إلي، يعني يلتفت إلى أم سلمة ويقول لها: يا أم سلمة، إن ما من قلب آدمي إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. وهذا الدعاء وأمر الدعاء دعاء الله التثبيت قد غفلنا عنه، وغفل عنه معظم المسلمين، غفلوا عن هذا الدعاء، وكأننا قد وصلنا إلى بر الأمان. فها أنتم تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله عز وجل بالكوثر وبشره بمغفرة ذنوبه ما تقدم وتأخر، كان يخاف ويدعو بهذا الدعاء، وكان يخاف على صحابته وهم في ذلك القدر العالي من الإيمان والتقوى. وهذا دعاء أهل العلم. قال الله عز وجل كما في سورة آل عمران: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ثم يأتي دعاؤهم العجيب، يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من؟ الراسخون في العلم، الراسخ في العلم الذي لا تزعزعه الشهوات ولا الشبهات يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أسباب التثبيت، الآن علمنا أننا نحتاج إلى التثبيت من الله عز وجل، ولا نبقى هكذا هملا ونظن أننا قد وضعنا أقدامنا في الجنة. العلماء ذكروا أسبابا للتثبيت، كيف أثبت على الدين؟ ذكروا أسبابا كثيرة، لكني أنا سأختصرها لكم في 5 أسباب. السبب الأول وهو أعظم الأسباب، وهو أن يفتقر قلبك وتستشعر الافتقار إلى تثبيت الله لك، هذا أهم شيء، ولا تظن أنك بمفازة من الزيغ والضلال. أول حاجة تستشعر بقلبك أنك تحتاج إلى تثبيت الله لك، وأنه لو أنه لم يثبتك فإنك ستزيغ وتضل، هذا أهم شيء. ولذلك اسمعوا هذه الآية التي تهز القلوب المؤمنة، يقول الله عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، فالثبات من الله عز وجل لنبيه، فكيف بنا نحن؟ قال أهل العلم في هذه الآية وأجمعوا على ذلك: ولولا أن ثبتناك بعصمتنا إياك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، ولأنه كان معصوما فإنه لا يركن إلى الكافرين ولو شيئا قليلا صلى الله عليه وسلم. ومن أروع ما قيل في هذه الآية قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبته الله بالعصمة فهو معصوم. وهذا يعني هذه الآية هذا تنبيه للأمة، هذا تنبيه للأمة وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تنبيه للأمة حتى لا تركن إلى الذين كفروا في شيء من أحكام الشرع والشريعة أو الشرع والإسلام. تقدموا جزاكم الله خيرا، هذا تعليم للأمة. ولذلك روى السيوطي وابن حجر العسقلاني والألباني ومنهم المصحح والمحسن لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاؤه العظيم صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول أيها الإخوة أيها المسلمون لطلب الثبات، وهو أن تستشعر الافتقار إلى الله عز وجل، وأنك لو أن الله عز وجل ما ثبتك فإنك ستزيغ وتضل، هذا أول شيء. الأمر الثاني الذي يعينك على الثبات وهو العمل الصالح، وهو الذي يلخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا يعني سابقوا الفتن، لا تأتي الفتن وأنت لست على العمل الصالح، قو إيمانك قبل أن تأتي الفتن. الناس الآن متى يقومون للعمل؟ إذا وقعت عليهم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: بادر الآن، بادر بالعمل الصالح وأكثر منه، فإذا جاءت الفتن وجدتك قويا، وجدتك قويا. انظروا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل لما كان قوي الإيمان وأتت الفتنة الكبيرة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فلما ألقوه في النار قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس والحديث في البخاري يقول: كان آخر ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو الثبات. الأمر الثالث وهو الدخول في الإسلام كافة، وهذا انتزعوه من قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقرأت: ادخلوا في السلم كافة، وكلاهما يعني الإسلام. وقد أجمع العلماء والمفسرون على أن هذه الآية معناها: ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، يعني لا تختاروا من الإسلام ما يناسبكم وتتركون ما لا يناسبكم، الدخول في كل الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالله وعظنا أن ندخل في السلم كافة، أن نطبق الإسلام كاملا، وعظنا بذلك. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني تطبيقك لشرع الله عز وجل يجعلك تثبت عند الفتن، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سورة النساء. هذا مما يثبت القرآن، الدخول في الإسلام كافة، في السلم كافة. الأمر الرابع الذي يثبت به المسلم إن تمسك به، لأن قضية الثبات ليست دعاء أيها الإخوة فقط، ما كلنا نقول اللهم ثبتنا، أين العمل؟ أين العمل؟ كلنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقرأها يوميا، أين الهداية؟ أين الهداية التي يريدها الله عز وجل؟ ليست القضية قضية كلام، القضية قضية أن تسلك مسالك الهداية. وإذا أردت الثبات والتثبيت من الله أن تسلك مسالك التثبيت من الله عز وجل، وهي التي أذكرها لكم الآن. الأمر الرابع وهو التمسك بكتاب الله عز وجل قراءة وتعلما وتعليما ولهجا به وعملا به. القرآن الكريم، ولذلك يقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ليثبت، هذا هو الذي يثبت، هو القرآن. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سورة النحل. الأمر الخامس الذي يجعلك تثبت أيها المسلم وهو ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل كثيرا وليس قليلا، لأن من شأن المنافقين أن يذكرون الله قليلا كما قال سبحانه وتعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. والدليل على أن ذكر الله يثبت المسلم والمؤمن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الأنفال. قال: فاثبتوا، كيف نثبت؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه، قال: واصطنعتك لنفسي، لموسى عليه الصلاة والسلام، قال واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هو الآن يذهب إلى فرعون الطاغية قد يقتله هو وأخوه، فماذا يفعل لكي يثبت في هذه المحنة وهذه الفتنة العظيمة؟ قال له ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا ممن يلهجون بهذا الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Es gibt etwas sehr Wichtiges, was oft in Vergessenheit geraten wird. Die Bitte Allahs subhanahu wa ta'ala um Festigung des Glaubens im Herzen. Jeder, der sich am Tag der Auferstehung retten möchte, soll das nie vergessen. Das heißt, Allah um die Festigung seines Glaubens in seinem Herzen zu bitten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, und sagt auch, und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Und trotz alledem berichtet Anas radiallahu anhu und Aisha und Salama und Nawas ibn Sam'an, dass er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, viel und oft wiederholte: O Allah, du bist der, der die Herzen festigt, so festige mein Herz, dass es auf deinem Weg bleibt. Er sagte auch, die Herzen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Herzen sind zwischen zwei Finger des Allerbarmers. Er macht gerade, was er will und lässt abweichen, was er will. Anas fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Machst du dir Sorgen, o Prophet, über uns, obwohl wir an dich und Koran glauben? Der Prophet erwiderte: Ja, denn die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Finger des Allerbarmers, wie vorhin erwähnt wurde. Im Koran steht: Und diejenigen, die im Wissen fest gegründet sind, sagen: Wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abweichen. Das sind die Leute, die im Wissen fest gegründet sind. Und trotzdem sagen die das, nachdem du uns recht geleitet hast. Die Festigung von Allah subhanahu wa ta'ala brauchen wir. Immer brauchen wir, sonst sind wir verloren. Wie schaffen wir das? Die Festigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigt auf diesem richtigen Weg. Es gibt viele Hilfen, die dazu dienen. Ich nenne inshallah fünf. Aber das Erste, das dir hilft, dein Iman, dein Glauben zu festigen, dass Allah das festigt in deinem Herzen, das Bedürfnis empfinden nach der Festigung Allahs. Und die Angst und Furcht empfinden. Du musst das empfinden. Du musst empfinden, ich brauche diese Festigung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Angst und Furcht empfinden vor dem Abweichen deines Herzens, das kann abweichen in einer Sekunde, wenn Allah dein Iman nicht festigt. Allah sagt, wenn wir dich nicht gefestigt hätten, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig Stütze gesucht. Das Zweite, beeilt euch, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beeilt euch und verrichtet gute Taten, bevor die Versuchungen kommen. Und jetzt ist die Zeit der Versuchungen, Fitnah. Und die schwarze Nacht, die kommen wie die schwarze Nacht. Mancher Person steht als Gläubiger auf und legt sich am Abend als Ungläubiger schlafen. Und ein anderer ist am Abend gläubig und steht morgen als ungläubig wieder auf. Er verkauft seinen Glauben für einen geringen Genuss. Das dritte, das Praktizieren der ganzen Religion, so gut man kann. Allah sagt, o die ihr glaubt, rettet allesamt, tretet allesamt in den Islam. Und fast alle Gelehrten sind sich einig, dass dieser Vers vom Koran, diese Ayah bedeutet, man soll alles praktizieren im Islam, so gut man kann. Nicht auswählen, das passt mir, das mache ich, das passt mir nicht, das mache ich nicht. Allah sagt, wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere Stärkung im Glauben. Das vierte, dass sie sich festhalten an Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn und von deinem Herrn mit der Wahrheit, und diejenigen, die glauben, zu festigen. Dieser Koran ist gekommen, um unser Glauben zu festigen, aber wir müssen uns an diesem Koran festhalten. Und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Ergebenen, für die Allahs Ergebenen. Das fünfte, das dir hilft, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Iman stärkt, dein Glauben stärkt, ist Allahs Gedenken. Und das ein schönes Beispiel im Koran, als Allah subhanahu wa ta'ala Moses geschickt hat zu Pharao, sagt ihm, geh du und dein Bruder mit meinen Zeichen und lässt nicht nach in meinem Gedenken. Lässt nicht nach in meinem Gedenken. Geht zu Pharao, denn er hat das Maß überschritten. نسأل الله عز وجل أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعرف فضل كلمة الحق والدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا يسرتها ولا كربة إلا نفستها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين نسأل الله عز وجل أن يشفي المرضى أن يشفي مرضى المسلمين أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفع الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر